الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله إياه: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فصل وقد دخل فيما ذكرناه. وفي باب أصحاب الأسلحة. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، ومن أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معكم أينما كنتم يعلم ما أنتم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه محيط بالخلق، فإنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هذا الكلام تقدم بيانه، في إشكال؟ طيب، لكن في قوله رقيب على خلقه من أسماء الله الرقيب. قال تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال: إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيبا. والرقيب الحفيظ المحيط عليكم بأعمالكم، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وقوله مهيمن عليهم، المهيمن ورد في موضع واحد في سورة الحشر، وهو المهيمن الشاهد، وسمي شهيدا عليهم أمينا عليهم حافظا. وقال مجاهد وقتادة الشهيد، وقيل الأمين، أي مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وقال الضحاك المهيمن الأمين، والله أعلم. طيب، حديث نجيب عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. هذا رواه الترمذي وقال حديث غريب، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. هذا أولا، الحديث ضعيف. ثانيا، فسر أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلمه، لأن قدرته وسلطانه وعلمه في كل مكان وهو على العرش. قال ابن تيمية في هذا الحديث: بيان إحاطته من جميع الجهات. وقال الذهبي: لهبط على الله يريد معنى الباطن، يريد معنى الباطن، أي أنه مع الخلق بعلمه. وأيضا فيه أبو جعفر الرازي سيء الحفظ. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. تقدم معنا الكلام من قرب الله عز وجل من عابديه وداعيه وليس من جميع الخلق. في إشكال؟ طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم له مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمن حسب. هذا في بيان أن القرآن كلام الله، وهذا تقدم الكلام فيه وأن القرآن كلام الله، لكن أضاف إلى إشارة قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، وهذا تقدم الكلام فيه بقول أهل العلم الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. قال فإن الكلام إنما يضاف الحقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الله عز وجل قال إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة، من المقصود؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو والدليل أن المقصود بقوله الرسول، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين. فإضافته إلى الرسول لأنه مبلغ عن الله، ودليل ذلك أنه قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقال تنزيل من رب العالمين، ونسب إلى الرسول أنه بلغه. آية أخرى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم على جبريل بدليل ذي قوة عند العرش مكين، لماذا؟ لأنه بلغه عن الله تعالى. فالقرآن هذا الكلام كلام الله. مثاله تسمع أن الأمير أو الملك يأمر بكذا فتقول قال لنا المخبر كذا وكذا، أرسلته إلى من؟ إلى المخبر. طيب من الآمر؟ الملك مثلا أو الأمير، فنسب إلى من بلغه لا إلى من قاله مبتدئا. هذا صورة في الدنيا ولله المثل الأعلى. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحرا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم هذا تقدم الكلام في الرؤية. نعم اقرأ. وقول عرصات القيامة جمع عرصة، جمع عرصة وهو الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمنين الله، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وهو ولو سمعها الإنسان لصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حسبك. قال ذكر المصنف، قال ومن الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر بكل ما أخبر مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر دلت عليها السنة، كما في حديث أسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. ما هي هذه الفتنة؟ السؤال عن الرب والدين والنبي، فيقال في الحديث ما علمك بهذا الرجل. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وأعوذ بك من فتنة المامات. أما ما وجاء في قول الله تعالى في حديث البراء رضي الله عنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم فيقال من ربك؟ فيقول ربي الله. من نبيك؟ فيقول نبي محمد. فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذين الملكين اللذان يسألان العبد سؤال الفتنة في الصحيحين لا نزاع فيه، إنما ما اسمهما هذا جاء عند أصحاب السنن في أحاديث حسنة أن اسمه منكر بفتح الكاف. قال أبو هريرة رضي الله عنه يقال لأحدهم المنكر وآخر النكير، رواه الترمذي وقال حسن غريب، وابن حبان في صحيحه. من الذي يأمن فتنة القبر؟ المرابط قال عليه الصلاة والسلام وأمن الفتان والشهيد. جاء في حديث رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال المؤمنين يفتنون إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف عليه فتنة، رواه النسائي. الصديق لأنه أفضل من الشهيد، والمجاهد، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وممن ذكر هذا القرطبي رحمة الله علينا وعليه في التذكرة وغيره من أهل العلم. الفتنة في القبر تكون للمؤمن والمنافق والكافر. قال أنس رضي الله عنه فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى، وأما المنافق والكافر فيقول لا أدري، يقال لا دريت ولا تريت، رواه البخاري. ولحديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه أحمد في سؤال السؤال عن الرب والدين والنبي. كذلك ممن يأمن الفتنة مريض البطن، من مات ببطنه كما عند أصحاب السنن. طيب قال ثم بعد هذه الفتنة، الآن الإنسان وضع في قبره وفتن، نجا إن كان مؤمن أو والعياذ بالله لم يجب إن كان كافرا، فيأتي النعيم والعذاب. العذاب عذاب القبر دل عليه القرآن، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله تعالى في قوم نوح أغرقوا فأدخلوا، فتم الغرق وبدأ إدخال النار. ولو كان لا يوجد عذاب القبر لقال الله أغرقوا ثم أدخلوا. والأحاديث تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر، ومسألة منكر ونكير قاله ابن تيمية وابن القيم علينا وعليهم رحمة الله جميعا. وقال أبو وفي حديث أبي أيوب قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا فيقول يهود تعذب في قبورها. قال أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا جاهل. وقال أحاديث عذاب القبر أحاديث صحاح نؤمن بها ونقرها. وقيل لأحمد تقر بمنكر وكير وما يروى في عذاب القبر؟ قال نقر بذلك. أحاديث عذاب القبر أكثر من نعيم القبر، ونعيم القبر دل عليه السنة، النعيم القبر دل عليه السنة، أما عذاب القبر فدل عليه ظاهر القرآن والسنة الصريحة. عندنا العذاب يكون دائم للكافرين ومن كثرت ذنوبه من عصاة المسلمين، بل أنه يعذب في البرزخ ويعذب في النار، لكن ما له هنا إلى النجاة. الثاني عذاب يعذب مؤقت ثم ما له إلى النعيم، وهذا للمسلم العاصي وقد انقطع عذابه لأنه انتهى عذابه، أو أنه عمل عنه عملا صالحا، أو أنه دعي له، أو نحو ذلك. فعذاب القبر إما دائم وإما مؤقت ثم ينتقل إلى النعيم. والمؤمن منعم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فأما المؤمن فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. قال: أبشر أنا عملك الصالح. فيقول المؤمن في الحديث: إذن لي أرجع إلى أهلي. فيقال: نم صالحا. فلا يقض فينام نومة العروس ولا يقضه إلا أحب أهله إليه، ويفتح له ويقال: علمنا إن كنت لموقنا، فيفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها، ويفتح له في قبره. قال قتادة: بلغنا أنه مد البصر. هذا المؤمن. وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله فيضيق عليه. قال: فيضرب بمطرقة من حديد، تضبط مرزبة بالتخفيف وتضبط بالتشديد مرزبة، فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين. الجن والإنس لا يسمعون عذاب القبر، نركب بعير أو بقرة أو حمار يسمع عذاب القبر. من الذي أذن له وحجبنا؟ وهذا يدل على قول الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نعم، نسأل الله يجينا وإياكم من العذاب. ومن أسباب يا إخوان عذاب القبر الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، نعوذ بالله من ذلك. وتعظم غيبة أهل العلم لسببين: لأنهم يحملون علم الشريعة، ولأنهم من أهل الإسلام، وعموم أهل الإسلام لأنهم من أهل الإسلام. وكذلك غيبة ولاة الأمر، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بمناصحتهم. وقال رجل لابن عمر: إننا ندخل على سلطاننا، فإذا خرجنا من عندهم قلنا خلاف ما نتكلم به. قال: كنا نعدها نفاقا. الأثر في البخاري. ثم ذكر: قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، ينزل الله مطرا كمني الرجال فينبت الناس كما ينبت الأعشاب، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الروح فتذهب كل روح إلى جسدها، وتقوم القيامة الكبرى التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. ننظر حرص أمنا عائشة على الستر، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من أن يهمهم. ذهبت الشهوات وبقيت الحسرات. وقول غرلا أي غير مختونين. وقولها القيامة الكبرى، القيامة قيامتان: من مات قامت قيامته، وهذا القيامة الصغرى، لقول النبي، لأن كان الأعراب يأتون يسألون النبي عليه الصلاة والسلام متى القيامة، فيدعو أصغرهم فيقول: إن طال هذا عمره تقوم عليكم قيامتكم، أي المقصود بذلك القيامة إيش؟ الصغرى. لكن القيامة الكبرى هذه إذا أذن الله عز وجل بذلك. وقال المصنف صح ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم على معاد الأبدان وقيام الموتى من قبورهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي. ما عندك وتدنو منهم الشمس؟ لا شيخ. شون؟ نؤمن به تدنو الشمس. نعم معلش. أحسن الله إليكم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. قال وتدنو منهم الشمس أي تقرب من الرؤوس، كما في حديث المقداد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال الراوي لا أدري ميل، يقصد ميل المسافة أو ميل المكحلة الذي يكحل به العين. قوله ويلجمهم ويستثنى السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وجاء أنهم أكثر من سبع في بعض الأحاديث كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه نواري. ويلجمهم العرق أن يصل إلى أفواههم فيكون بمنزلة اللجام الذي يمنعه من الكلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه يعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، رواه البخاري. وتنصب الموازين، الموازين تنصب يوم القيامة، كيفية تلك الموازين الله أعلم بها كسائر ما أخبرنا الله عز وجل به من أمور الغيب. الذي يوزن ثلاثة، والميزان له كفتان كما في حديث البطاقة يؤتى برجل من أمتي له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، الحديث رواه الترمذي. الذي يوزن ثلاثة العمل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وحديث أبي أمامة في سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما يوم القيامة غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير الصاف حاجان على أصحابهما. صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة توزن. الثالث العامل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة ثم تلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، رواه البخاري. قال فآخذ كتابه باليمين وهذا المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، الكفار يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين. وقال بعض أهل العلم منهم من يؤتى كتابه بالشمال ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره. والحساب على نوعين، المؤمن قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ابن عمر رضي الله عنه إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقرره بذنوبه، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، حتى إذا ظن في نفسه أنه قد هلك قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى كتاب حسناته. ومعنى يقرره أن يأترف بها، عملت كذا فيقول نعم عملت. ومن المؤمنين من لا يحاسب كالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هذا العرض للمؤمن. ومن أهل الإيمان من يناقش، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قال الله فمن يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا أعذب. إن لماذا عملت هذا يعذب. النوع الثاني حساب الكفار. الكفار لا حسنة لهم، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما الكفار فلا يحاسبون محاسب، قال المصنف وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة، من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، لكن تعد أعمالهم ويقررون بها ويجزون بها من أجل أن يبين الله عز وجل عدله عليهم. في حديث ابن عمر قال وأما الكفار فيقال هؤلاء الذين كذبوا على أنفسهم هل أنعمت الله على الظالمين، فيقرر بذنوبه من أجل أن يعرف عدل الله معه وأن الله لم يظلم. نعم اقرأ. وفي عرصات القيامة. أحسن الله إليكم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عرصات الحوض دل عليه حديث أنس قول النبي قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قال أنس رضي الله عنه أترجون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله قال نهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهر وعدني ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي. والكوثر هو الخير الكثير، والحوض من الخير الكثير. ودلت السنة على الحوض بالتواتر كما جاءت في غير ما حديث، في غير ما حديث. وتواترت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحوض كما حكاه السفاريني وابن أبي العز الحنفي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. أيهما أول، الميزان أو الحوض؟ قيل اختلف ولا دليل عليه أيهما أول، الميزان أو الحوض، مسألة ليس فيها دليل ظاهر. ومن أهل العلم من يقول الظاهر أن الحوض قبل، لأن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الصراط والميزان، وهذا قاله القادسي والقرطبي أين وعليهم رحمة الله. يرد الحوض أهل السنة ويحجب عنه أهل البدعة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا تذلن رجال عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض، فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. منطوق من يبتدع في الدين سيحجب. من يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء الله رسوله سيرد بإذن الله عز وجل. الله جل وإياكم من يرد الحوض ويثم مشارة لا نضمع بعدها أبدا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الصراط، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن الصراط أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد قال ثم يؤتى بالجسر فيوضع على متن جهنم. المؤمن عليها كالطرس وكالبرق بحسب أعمالهم. والصراط صراطان، صراط الله في الدنيا الكتاب والسنة، فمن مشى عليهما سيمشى على الصراط المستقيم الذي ينصب علامة جهنم، الصراط الحقيقي. وبقدر سيرك على هذا الصراط في الدنيا بقدر سيرك على الصراط علامة جهنم. جاء في حديث ثوبان قال جاء حبر فقال يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال هم في الظلمة دون الجسر. رواه مسلم. وفي حديث عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. رواه مسلم. قال ابن رجب ويمكن الجمع بين الحديثين أن الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسر. الناس ثلاثة: مؤمن يمر على الصراط، مشرك لا يمر وإنما يدخل النار مباشرة كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. يقال لليهود ما تريدون؟ قال نريد أن تسقينا. فيقال من تعبدون؟ فيقال المسيح ابن الله، فيقول عزير الله، فيقال كذبتم لم يقل لله صاحبة ولا ولدا. فيقال فما تريد؟ يقول نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. اختلف السلف في المنافق هل يقسم له نور كالمؤمن أو لا يقسم كالكافر، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هذا بالنسبة لي الصراط. جعل الله عز وجل إياكم من ينجو من المؤمنين من ينجو ومن المؤمنين من يدخل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصراط له شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمشي منشيا ومنهم من يذهب زحوا. فناج مسلم ناج، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء في أهل الإيمان لأنه ثم ينجو. فمن مر على الصراط دخل الجنة. الحساب فإذا عبروا عليه وقفوا بين القنطرة وعلى قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة. المرور على الصراط إذا من تجاوز الصراط نجا بإذن الله، لكن يوقف الحساب. والحساب نوعان: حساب قبل الصراط وهذا عام لجميع الخلق، الثاني حساب بعد الصراط وهذا لأهل الإيمان. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. جعل الله عز وجل إياكم من السابقين إلى الجنة في عفو وعافية. وهذا الحديث رواه البخاري. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من يدخل الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. والشفاعة حتى ينتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يقول رحمة الله علينا وعليه وأول من يستفتح باب الجنة محمد، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد حتى يدخلها محمد، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وهذا قاله ابن القيم علينا وعليهم رحمة الله. ويدل وقوله أما من الأمم دليل الأمم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نحن أول من يدخل الجنة، وفي حديث أبي هريرة قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، متفق عليه. أما الشفاعة، الشفاعة هي ملك لله، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فجعلها ملك لله. وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فنفى الشفاعة، نفى الشفاعة وجعلها ملكا لله. وأذن الله بالشفاعة فقال بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. والشرط الثالث: لا يرضى الله من القول والعمل إلا ما أريد به وجهه. أما دليل الأولين فقول الله تعالى في سورة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وثلاث آيات سمعت شرطي الشفاعة: يومئذ لا تنفع سورة طه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وفي سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والثالث في عم: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ومن الكلام الشفاعة على وجه الدلالة، لأن الشفاعة ملك لله. لمن الملك اليوم؟ لله. الشفاعة في الدنيا بين يدي العظماء والزعماء بغير إذنهم وبغير رضاهم، لأن ملكهم ليس تاما. وأما الشفاعة بين يدي الله فهي بعد الإذن والرضا بنص القرآن. طيب ما الدليل الثالث؟ قلنا أن تكون الأعمال لله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. هذه الشفاعة تطلب، الشفاعة تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث الخلق، أنهم يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يسألونه الشفاعة. وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأما بعد وفاته فلم يأتي عن الصحابة وأئمة الإسلام أنهم كانوا يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. إنما ذكر هذا المتأخرون من أتباع المذاهب، عفى الله عنا وعنهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يسمع، قال الله له: وما أنت بمسمع من في القبور. وهو يقول عليه الصلاة والسلام كما في رواية أبي داود: وكل الله بقبري ملائكة يبلغوني صلاة وسلام أمتي. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم ما الذي يبلغه من أعمالنا؟ صلاتنا وسلامنا عليه. أما من طريق الملائكة، لكن لو دعوناه يسمعنا؟ لا يسمعنا. ويدل على ذلك أن الصحابة خرجوا واستسقوا بالعباس كما مر معنا قبل الصلاة، فنسأل الله أن يهدينا والمسلمين للسنة. وليس من تعظيم، بل الله عز وجل أرسل الرسل من أجل أن وأنزل الكتب من أجل أن يعلق العباد بمن؟ الله عز وجل، لا بالخلق مهما كان قدر الخلق. طيب النبي يملك الشفاعة؟ نعم يملك الشفاعة. متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة اسأل، لكن اسأل الله أن الله يرزق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله وإياكم شفاعته. مسألة والذي أشكال بعض أهل العلم يسمى على الشيخ بن باز رحمة الله عليه: هل يجوز أن يسأل الحي الشفاعة؟ يعني إنسان يقول لحي إيش فعلي؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله في الإيضاح وفي كشف الشبهات: لأن الحي يقبل أن يدعو لك، وأن تسأل في الحقيقة أمر وليس في ملكه، إنما هو ملك لله عز وجل. فإن أذن الله له أن يشفع لك فيشفع لك، فإن لم يأذن الله له إنه لا يستطيع أن يشفع. واستأنسوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت في قوله للصنابحي لما حضره الأجل: لئن استشهدت لا أشهدن لك، ولئن استشهدت لا أشهدن لك. الحديث وضربه مسلم. يستأنسون بذلك، طلب يعني طلب الشفاعة من الحي. ويدل عليها أن الصحابة رضي الله عنهم استأنسوا بذلك، أن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي الشفاعة، لكن ويدل أنه لا يسأل بعد وفاته، أن الصحابة سألوا وهو حي الشفاعة ولم يسأله بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم الناس تعظم الأنبياء والمرسلين والصالحين بغير ما أمرهم الله به، ويتركون تعظيم الله عز وجل. الشفاعة نوعان: شفاعة خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاثة: شفاعة في أهل موقف للفصل بينهم، وهذا المقام المحمود. الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها هل يفتح الشفاعة؟ لا. قال: ويفتح علي من محامد، فهذا فاتش تحت العرش، ويفتح علي من محامدي وحسن سنة عليه ما لم يفتح علي أحد قبلي، وفي رواية: ما لا أحصيه الآن. ثم هذا دليل أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع ويسأل وتوضع وشفاة الشفاعة. هذا الشفاعة في أهل الموقف. الثاني الشفاعة في دخول أهل الجنة والجنة، كما مر معنا في حديث أنس: آتي باب الجنة فأستفتع فيقول خالد من أنت. السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. قال العباس رضي الله عنه: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك فيغضب لك؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الآن الثلاث هذه القادمة أو الأربع لنبينا عليه الصلاة والسلام: القدح الأعلى وللمؤمنين وللأنبياء. الشفاعة في إخراج الموحدين من النار. أما دليل أهل الإيمان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: فيقول المؤمن: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. ثم يعودون فيقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. ثم يعودون فيقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا في شفاعة المؤمنين. شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لأهل المعاصي يقول عليه الصلاة والسلام: فأدفعت تحت العرش ويفتر علي من محامدي وحسن ثناء عليه. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، فأقول: أمتي أمتي. فيقال: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. ثم أعود فيقال: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. ثم أعود فيقال: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود فيها. فالحديث أنس في البخاري. الشفاعة في إخراج الموحدين من النار. الرابع الخامسة الشفاعة في قوم استوجبوا النار لا يدخلوها. هذه ابن القيم يقول: لم أجد عليها دليلا، لكن استدل بها بعموم رواية أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر. شفاعته في إخراجهم من النار، وشفاعته في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، يشملها النص. ولما جاء في رواية ابن خزيمة حديث ابن خزيمة يقول عليه الصلاة والسلام: آخذ بسكاك أقوام أمر به من النار. فيقول مالك: يا محمد لم تدع لي أحد. وهذا حديث صحابة ابن خزيمة، لا يخرج في كتابه إلا ما هو صحيحا عنده رحمة الله علينا وعليه. السادس الشفاعة في رفع درجات الموحدين، ويستدل لها بعموم قوله: وارفع درجته في المهديين. كذلك الشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وبعض العلم يقول هم أهل الأعراف، والله أعلم في من هم أهل الأعراف. الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بلا حساب ولا عذاب كما تعرف في عمران حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالشفاعة. المعتزلة والخوارج أنكروا إخراج الموحدين من النار، قالوا هم في النار والعياذ بالله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم في الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول شفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيخرج أقواما قد امتحشوا الحديث. ويبقى في الجنة فضل أمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها. قال أما الجنة فلا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب مذكورة بالنزلة من السماء، مذكورة في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجمع الكتب في هذا كتاب العاقبة في أمور الآخرة للقرطبي، وكتاب التذكرة للقرطبي وهما اثنان ليس واحد، وكتاب الخلف من النار لابن رجب، وحاج الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، وغيرها من كتب أهل العلم في أمور الآخرة. لكن من أجمعها كتاب التذكرة للقرطبي رحمة الله علينا وعليه. طيب نسينا أن نذكر بعض الكتب في بيان الصفات، نسينا أن نذكر بعض الكتب في أسماء الله وصفاته. من أعظمها كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصبهاني، وبصر الحجة في بيان المحجة وهذا للمقدسي، وكتاب التوحيد لابن منده، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وخلق أفعال العباد للبخاري، والشريعة للآجري، و الرد على من أنكر الحرف والصوت للسدزي، وعقيدة السلف للصابوني، والرد رد عثمان بن سعيد الدارمي، ولو كتاب الأخر اسمه الرد على الجهمية، وكذلك كتاب ما كتبه المصنف في كتبه سواء في أول الفتاوى في المجلد الأول والثاني والثالث، أو في بيان الشرح الأصبع شرح بيان تلبيس الجهمية وشرح الاستقامة، هذا في كلام في التصوف رد على الاستقامة في رد على الصوفية، شرح الأصبهانية للمصنف رحمة الله علينا وعليه، ودرس عرض العقل والنقل وغيرها من كتبه رحمة الله علينا وعليه. ما نقرأ لا اقتراح الصراط المستقيم، هذا اللي مخالف صاحب الجهيم، يعني في الغالب انه ما يتكلم عن مسألة أسائل الصفات، لا هذا بيان اختلاف أهل الإسلام من غيرهم. يعرج لها في الغالب عموم كتب يتكلم عن مسألة الصفات، وكذلك الحموية والتدمرية له رحمة الله علينا وعليه، وكذلك فتاوى أئمة الدعوة النجدية رحمة الله علينا وعليهم، وكتب ابن القيم، وأيضا كتاب ابن الرجب، وكتاب ابن القيم في الصواعق المرسلة، عامة كتب رحمة الله علينا يتكلم عن الصفات، وأيضا ابن الرجب عفوا ابن كثير والبغوي والأيجي الشافعي من أقران الحافظ ابن حجر ليس مشهورا رحمه الله، وتفسير الطبري، هذه كلها تفاسير على مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وكذلك تفسير السمعاني، هذه كلها على تفاسير أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وتفسير السعدي رحمة الله علينا وعليهم جميعا. هذا من أهم الكتب في عقيدة السلف، نسأل الله أن يهدينا وإياكم للسنة وأن يحيينا وإياكم عليه ويثبتنا وإياكم عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. أعينونا يا إخوان ما جه ختم الكتاب. نعم اقرأ. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن أين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. رحمة الله علينا وعليه. وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشره. القدر من أركان الإيمان، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال والذي قدر فهدى. قال ابن كثير يستدل بهذه الآية أئمة السنة على إثبات القدر لخلقه. وجاء في حديث أبي هريرة جاء مشرك قريش يخاصمون في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. والقدر قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال وتؤمن بقدر خيره وشره. جميع أركان الإيمان قد تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن كلما جاء القدر المسقل وتؤمن. لماذا؟ قدر خير لأنه سيحصل فيه نزاع، أنه سيحصل فيه نزاع. قال والقدر قال ابن عبد قال جاء عن بعض السلف أنه قال وضعك يدك على خدك بقدر الله، يعني ما من حركة ولا سكون في الكون إلا وقد قدرها الله. قال علي رضي الله عنه في القدر: طريق مظلم فلا تسلك فلا تسلك، بحر عميق فلا ترج، سر الله فلا تكلف. وقال طاووس: القدر سر الله فلا تدخل فيه. قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء والقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقى لا انفصام لها. قال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وبه قال التابعون. قال: بالقدر خيره وشره. والقدر يشمل فعل العبد وكسبه، والشر مضاف إلى فعله لا إلى ربه. قال تعالى: أعوذ بك من شر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر ما صنعت. فالشر من العبد من فعله. وقال: والشر ليس إليك، إنما يضاف إلى المخلوق، كما في قول الله: من شر ما خلق. وفعله من المخلوق وتقديره من الله. يعني في قوله: والشر ليس إليك، أي لا يضاف إلى الله، نعم، الشر المطلق لا يقدر الله في الكون شرا محضا. هذا الأمر فيه شر بالنسبة إلينا، لكن فيه حكم عظيمة قد تخفى علينا. وإذا قال: والشر ليس إليك، لا أنه يوجد خالق مع الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والقدر أربع مراتب ذكر هذا ابن القيم وغيره من أهل العلم. الأول العلم، قال: اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال ابن القيم: قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. وقال ما ذكره المصنف: وعنده مفاتح الغيب أن تعلم أن الله لما في السماء والأرض، وقوله: وعنده مفاتح الغيب، هذا أدلة العلم. وقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. والدليل العقلي قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخلق يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم العلم. العلم الثاني الكتابة. فالله تعالى خلق وكتب، قال بالعدد عبد الله بن عمرو إن رضي الله عنهما: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هاتان المرتبتان العلم والكتابة يجب الإيمان بهما، ومن أنكرهما كفر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخبر هؤلاء لماذا يكفر، لأنه مكذب للقرآن. قال ابن عمر لما سأله عبد الرحمن الحميري: قال أخبر هؤلاء أني منهم بريء، وأنهم براء مني، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والله عز وجل علم العباد فاعلون، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. وهذا القدر تكذيبه وجد في أواخر عهد الصحابة لكنه انقرض، وحكى هذا المصنف والنووي علينا وعليهم رحمة الله جميعا. طيب، الكتابة أنواع. الأول العمرية، وهذا في الكتابة الأولى لحديث عبد الله بن عمر: اكتب. قال: وما اكتب؟ فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة في اللوح المحفوظ، هذا الكتابة الأولى. الثانية الكتابة العمرية في الإنسان في رحم أمه، كما في علي بن مسعود رضي الله عنه: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الثاني الكتابة السنوية، كما في قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة، من رزق وحياة وموت ربنا بحاتم. الرابع الكتابة اليومية كما في قول الله كل يوم هو في شأن، قال ابن عباس ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يخلق ويرزق، رواه الحاكم وصححه وضعفه الذهبي رحمة الله علينا وعليهم جميعا. في مسألة في قول المصنف إن أول ما خلق الله القلم، ما هو أول المخلوقات؟ قيل أول المخلوقات القلم، وهذا قاله أول من ألف في الأوائل كأبي القاسم الطبري وابن جرير الطبري، كأبي القاسم الطبراني وابن جرير الطبري وابن الجوزي، وقيل العرش خلق أولا وهذا قول الجمهور وحكاه ابن كثير. قال الدارمي العرش مخلوق قبل ما سواه من القلم، وهذا هو الصحيح. فأول المخلوقات العرش، لكن القلم خلق لما خلق قيل له أول ما خلق قيل له اكتب، فأولية ليست أولية مطلقة. آيتان جمعت هاتين المرتبتين العلم والكتابة، وعنده مفاتح الغيب إلى إتمام الآية، وقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. نعم اقرأ. طيب أدن أدن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أحسن أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد يقول الدرجة الثانية هذه المرتبة اللي هي المشيئة والخلق والإيجاد، وهي الدرجة الثالثة والرابعة، دل عليها إجماع الرسل وجميع الكتب المنزلة. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الشافعي: المشيئة إرادة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله تعالى له المشيئة التامة، والعبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله تعالى خلق كل شيء، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل، واتفقت عليه الكتب الإلهية والفطر السليمة، وخالف في ذلك مجوس هذه الأمة. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: والله خلقكم وما تعملون. والعبد وفعله مخلوق لله، فالعبد ذاته وصفاته وأفعاله خلق لله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل نفسه خالقا مع الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال في حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وفي حديث حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة لله. قال يحيى بن سعيد: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. وقال البخاري: وحركاتهم وأصواتهم وكتاباتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو فهو كلام الله ليس بمخلوق، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات، هذه المراتب الأربع جمعت في بيت: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من أنكر المرتبتين الأوليين فهذا كافر، وهؤلاء كفرهم الصحابة، قال أحمد: يكفر. وهؤلاء الذين ينكرون علم الله، قال أحمد: إن جحد العلم كفر. الثاني من ينكر المشيئة والخلق والإيجاد، هؤلاء مبتدعة ضلال، لأنهم لهم شبهة، هذا وجه عدم تكفيرهم. وهؤلاء هم الذين يقول فيهم أهل العلم: القدرية مجوس هذه الأمة. كيف مجوس؟ المجوس يقولون: خالق الخير وخالق الشر، خالق النور وخالق الظلمة. وهؤلاء أوجدوا خالقين مع الله، لأن العبد خلقه الله، ومن يخلق في العبد نفسه والعياذ. فهؤلاء أوجدوا خالقين مع الله، ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: ناظروهم بالعلم، أي ناظر هؤلاء بالعلم، فإن جحدوه خصموا، وإن أقروا وإن أنكروه كفروا. الله علم بفعلك؟ نعم. طيب لماذا لا يخلق فعلك؟ لماذا لا يشاء فعلك؟ فيخصم. وإن أنكروا العلم كفروا. وأما من ينكر العلم فهذا لا شك في كفره، ومن حكاه قطبي وابن حجر. وأول من ابتدعه بالعراق رجل يقاله سيسويه من أبناء المجوس، تلقاه عنه معبد الجهني، نعوذ بالله من ذلك. نعم، نقرأ. أحسن الله إليكم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة. لا حسبك، هذا الكلام من المصنف أراد به أنه لا تعارض بين أمر الله للعباد بالطاعة ونهيهم عن المعصية، وبين تقدير الله عز وجل ذلك وبغضه له، والرد على من زعم أن الإرادة والمحبة متلازمة. فالإرادة لا تستلزم المحبة، وقد يريد الله أمر ولا يحبه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرهم وإراداتهم. والله خالقهم وقدرتهم وإراداتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال والعباد فاعلون حقيقة، كما في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالعبد مخلوق لله، ولا تقدم الكلام فيه. لكن يقول ابن عباس: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك، وهذا رواه في خلق أفعال العباد. ثم ذكر قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. عامة القدرية هم الذين يقولون بهذا القول أن العبد يخلق سأل نفسه، والله عز وجل لا يشاء في العبد والعياذ بالله. وأهل السنة يقولون: العبد له مشيئة لكنها ليست مستقلة، إنما هي تابعة لمشيئة الله. الله عز وجل هو الذي له المشيئة التامة، والعبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. ثم قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، وهم الجبرية الذين يقولون: العبد لا اختيار له، وإنما هو كالريشة في الهواء. ويستدلون بقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والرد عليهم من هذه الآية: الرمي بالحجارة في أفواه قريش يوم بدر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإدخالها في عيونهم، هذا فعل من؟ فعل الله عز وجل. هذا ليس يسلم لهم هذا الدليل. قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. الله تعالى يفعل بحكمة. لماذا يفعل؟ يفعل لحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. والحكمة وشرع سواء، الله يفعل لحكمة ويأمر لحكمة، سواء الشرع أو الخلق والتدبير كله في حكمة. والحكمة وشرع الأحكام للحكم مما اتفق عليه الفقهاء من السلف، وهذا قول جمهور أهل الإسلام. وهو سبحانه خلقها لحكمة يعلمها، وقد يعلم العباد أو لا يعلمون. يهمنا يا إخوان، لأن من الناس والعياذ بالله من يقول: الله يفعل لا لحكمة، وهذا قول مردود، لأن الله تسمى بالحكيم واتصف بالحكمة جل جلاله. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. المؤمن مع القضاء والقدر له أمور. أولا حسن الظن بالله، فيحسن الظن بالله، عدم الاعتراض على القضاء والقدر، أن ما يفعله الله لحكمة يستحق عليها الحمد. يتعاهد الإنسان نفسه في عدم سوء الظن بالله، وطريق حسن الظن بالله أن تعرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله: يا بني، المصيبة ما جاءت لتهلك، إنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني، القدر سبع، والسبع لا يأكل الميتة، فالمصيبة كير العبد، فإما أن يخرج ذهبا أو خبثا. ولولا المصائب لبطل العبد وطغى، فيبتليه الله بالمصائب ليرجع إلى الله وجل. ومن حكم الله في المصائب أن العبد يسير إلى الله بين طريقين: نعم يشكر الله عليها، هل يشكر أو يكفر، ومصائب، عندنا عباد عندنا صبر أو جزاء. فالله يريد من العبد الشكر عند النعم والصبر عند البلاء. من الناس من يصبر عند البلاء لكن لا يشكر عند النعم، ومن الناس من يشكر عند النعم لكن لا يصبر عند البلاء. فالله يريد من العبد الشكر عند النعم والصبر عند البلاء، وهذا من أنواع من عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فابن القيم: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، كم بقي على الإقامة؟ طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول باللسان، قول بالقلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون أخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هنا الكلام في الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وفي الاصطلاح هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالقول أن الإيمان قول باللسان، لا بد من قول اللسان في الإيمان. قال تعالى في آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في آل قريش: ولقد نعلم إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في عمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أناظر وأجادل، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذان مسبة لوجدتني بذلك سمحا مبينا. فهو لما اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه لم ينفعه ذلك، لابد من قول اللسان، وقول اللسان لا يكفي، لابد من اعتقاد القلب. قال الله تعالى في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعترفون للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ومع ذلك كذبهم الله، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وعملوا بالأركان. ويدل على ذلك أن الله جعل في سبب النجاة الإيمان مع العمل الصالح، والعمل أصل في الإيمان. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ذكروا العمل، وقال فلا صدق ولا صلى، ذكروا عملا وتصديقا. وقال في سبب النجاة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدل على أن العمل من الإيمان، بل الله سمى العمل إيمانا. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى العمل إيمانا، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. طيب، قال الشافعي: الإجماع من الصحابة والتابعين ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجيء واحد من الثلاثة من الآخر. ويقول ابن بطة: وتصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة. قال ابن القيم: وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل. قال البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، فما رأيت واحدا منهم يختلف أن الدين قول وعمل. واتفق أهل اللغة أن الإيمان هو التصديق. قال الأزهري: من زعم أن الإيمان إظهار القول دون تصديق القلب فلا يخلو أن يكون منافقا أو أن يكون جاهلا، ذكر هذا في تهذيب اللغة. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. والعمل، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هنا الآن قول، وأدناها عمل، إماطة الأداء عن الطريق، والحياة 1 شعبة من الإيمان، هنا عمل القلب. ويدل أيضا هذا الحديث أن العمل يتفاضل بقول أعلاها وأدناها، وهذا إن شاء الله نتمه بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمة الله علينا وعليه قال لما بيّن أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. الفرق بين قول القلب وعمل القلب أن قول القلب هي العقائد التي يعتقدها ويعترف بها، وعمل القلب ما يسمى عند أهل العلم بأعمال القلوب، مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة ونحو ذلك. وأما عمل القلب فهذا نعم قول القلب واللسان. وعمل القلب تقدم الكلام فيه، قول اللسان واضح قوله، والجوارح، الجوارح عمل، الجوارح عمل. طيب، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقول الله تعالى: زادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال البخاري: يزيد وينقص، هو قول سفيان بن عيينة وأحمد وأبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء والأوزاعي وإسحاق ومالك. الإيمان يزيد دلالة القرآن بالمنطوق واضحة، الإيمان ينقص بمفهوم الآية، بمفهوم الآية ومنطوق السنة، قول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو كامل الإيمان، هكذا لا أنه يذهب منه الإيمان بالكلية كما تقوله الخوارج. الخلاف في المسلم والكافر هو أول خلاف، يعني هل هذا مسلم أو هذا كافر، هو أول خلاف حدث في الأمة، حيث كفرت الخوارج بالذنوب وكفروا أئمة الصحابة كعثمان وعلي وعمر بن العاص ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فهذا أول خلاف حدث في الأمة. ثم ذكر المصنف أدلة على أن المؤمن وإن عصى الله تعالى فإنه لا يزول عنه اسم الإيمان، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه أم تمنعه من الظلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هذا وقع بعد 30 عام حينما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل الحديث وأئمة السنة يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. والإيمان المطلق يمنع دخول النار، الإيمان المطلق التام يمنع دخول النار، مطلق الإيمان يعني وجود الإيمان عند الإنسان يمنع الخلود في النار. نعم، اقرأ. المؤمن يقال له مؤمن، الكافر يقال له كافر، المسلم العاصي يقال له مؤمن بإيمان أو فاسق بكبيرة، فلا يعطى مطلق الاسم ولا يسمى. ويدخل في اسم الإيمان كما في قول الله: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير فاسق يدخل، لكن لا يدخل في قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادت الإيمان وعلى ربهم يتوكلون الآية، وهكذا. نعم، اقرأ الآن. نعم، نسينا أمرين أهم الكتب في الإيمان. الأول: الإيمان لابن مندح، وهذا من أوسعها، وحققها الشيخ علي بن ناصر الفقيهي، دكتور في الجامعة الإسلامية وفقه الله. والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيدة قاسم بن سلام، والإيمان للعدني، وكذلك المصنف في المجلد السابع في الفتاوى تكلم عن الإيمان، الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. وأما القضاء والقدر فالمصنف في الفتاوى في المجلد الثامن تكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك البيهقي له كتاب الإيمان بالقضاء والقدر، وكتب أهل السنة بالإيمان بالقضاء والقدر كثيرة، في رسائل علمية كثيرة في الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، اقرأ الآن. بدأ المصنف يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي عندنا الكلام في الصحابة والكلام في كرامات الأولياء وختام الرسالة الكلام في الأخلاق. نعم، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شمسان وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من حسن الخصف. يقول رحمة الله علينا وعليه: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب كما قال الله: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا ولا في قول الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وألسنتهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قول: لا تسبوا أصحابي. لماذا لا نسب الصحابة؟ علل: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ينفق سعيد بن المسيب من أئمة التابعين جبل أحد ذهب، وينفق أحد الصحابة مد أو نصف مد، أي أفضل؟ الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهذا الحديث له سبب: حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد: لا تسبوا أصحابي. فإذا كان وهم كلهم صحابة، لكن إذا أنفق أحد من المهاجرين أو الأنصار وأنفق أحد من مسلمة الفتح كمعاوية وأبي سفيان وعمر بن العاص، أنفق جبل أحد، وعبد الرحمن بن عوف أنفق مدة ونصف مدة، أيهم أفضل؟ اللي أنفق مدة ونصف مدة. لماذا هذا أفضل؟ لقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأن هذا أنفق في وقت الإسلام بحاجة إليه، لكن الذي أنفق بعد الفتح سواء الفتح صلح الحديبية أو الفتح مكة، الإسلام مشى والقافلة مشت، فليست نفقة كنفقة الأول رضي الله عنهم جميعا. قال ابن حزم: بهذه الآية يستدل أن جميع الصحابة كلهم بالجنة. قال: وكل وعد الله الحسنى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله. ما الدليل بالأمر بالاستغفار لأصحاب رسول الله؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فسبوهم. ومن الحكمة أن الصحابة رضي الله عنهم لما ماتوا انقطعت أعمالهم، لكن لم تنقطع أجورهم لسببين: أولا أنهم فتحوا البلدان فما نحن إلا من حسنات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنهم بلغوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن إذا عملنا بهذا العلم في ميزان من؟ في ميزان الصحابة. إذا نحن في ميزان الصحابة من وجهين، لأنهم فتحوا البلدان وأدخلوا الناس في الدين، ولأننا تعلمنا العلم منهم رضي الله عنهم جميعا. وتجد من يسب الصحابة، لا يسبون الكفار كصناديد قريش واليهود والمنافقين أبدا، ومعاوية هو ستر. قال ذكر الخطيب البغدادي عن بعض السلف أنه قال معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الرجل يطعن في معاوية فاعلم أنه سيطعن في من بعده، لكن يبدأون بمعاوية. كيف يتنازل الحسن والنبي يثني عليه ويقول إن ابني هذا سيد بالخلاف الإنسان ليس بمسلم؟ إنسان يحكم الشام لعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا ما يقرب ما يزيد على 20 سنة، فتح البلدان ثم يحكم الناس 20 سنة ما يخرج عليه أحد. يقول المصنف في معاوية هو خير الملوك، ولكل إنسان، الإنسان يخطئ، لكنه من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وبايعه الصحابة وكان منهم من العشرة كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. وقيل لبعض السلف أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كله رضي الله عنهم جميعا، وجمعنا بهم في جنات النعيم. لكن نبين يا إخوان فضائل الصحابة لأبنائنا للمسلمين، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعد وقاتل، وقد تقدم الكلام في ذلك، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. وجه تفضيل المهاجرين أنهم تركوا ديارهم وأموالهم. المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، الأنصار حصل منهم النصرة، المهاجرين أسبق إلى الإسلام، المهاجرين نالهم من الأذى من كفار قريش ما لم ينال الأنصار رضي الله عنهم جميعا. والدليل على تفضيل المهاجرين الله قدم المهاجرين، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال وللفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال مالك من يسب الصحابة لا يستحق من الفيء شيء. لماذا؟ لأن الله لما ذكر آية الفيء قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء بقوا ولا ذهبوا؟ نعم الذين تبوأوا بقوا، وينهم؟ ذهبوا، ذهبوا كلهم. هل يوجد أحد من تبوأ الدار والإيمان؟ لا يوجد أحد، لا من الفقراء المهاجرين ولا من الذين تبوأوا الدار والإيمان. فما بقي إلا والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا كان يسب الصحابة فليس له الفيء شيء. هذا قال الإمام مالك رحمة الله علينا وعليه. ويا إخوان المهاجرين أفضل من الأنصار، والنصرة من الأنصار ليست سهلة. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايع المهاجر الأنصار على نصرته قال لهم أحد الأنصار يا قوم اعلموا ما تريدون، أنكم إذا بايعتم عن هذا الرجل فستضربكم العرب عن قوس واحدة، كيف تناصرونه؟ وهذا الذي وقع. لكن الأنصار ماذا قالوا لنا؟ قالوا يا رسول الله ما لنا إذا بايعناك ونصرناك؟ قال جنة. قالوا لا نقيل ولا نستقيل، النصرة ليست سهلة. وننظر الأنصار رضي الله عنهم جميعا ماذا قال الله فيهم؟ يحبون من هاجر إليهم. الناس اليوم إذا جاء الضيف صد لا يشوفه. الأنصار يحبون من هاجر إليهم رضي الله عنهم جميعا. وأيضا فضل المهاجرين أنهم لم يستغلوا أموال الأنصار. لما قدم المهاجرين قال عبد الرحمن بن عوف، قال سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف: انظر أي بستاني أحب إليك فأتركه لك، وأي زوجتي أحب إليك فأطلقها. أي إيثار، زوجته بطلقة لأجل أخيه وبستانه يترك من أجل أخيه. وسعد رضي الله عنه ما هو معطيها الرديء، زوجته الكبيرة يعطيها إياه وبستانها الرديء يعطيها، لا، الأفضل من الذي يعجب خذه. أي إيثار فوق هذا الإيثار. ومر معنا موقف طلحة بن عبيد أبي طلحة رضي الله عنه مع ضيف النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا، وجمعنا بهم لجنات النعيم. بل الاتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام بالبيعة، بيعة العقبة، أن النصر أين تكون؟ في المدينة. إذا خرج خارج المدينة ليسوا مكلفين بالنصرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: ما ترون؟ فقام أبو بكر وتكلم، قام عمر وتكلم، قام المقداد بن أسود وتكلم، والنبي يقول: ما ترون؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد المهاجرين، لأن المهاجرين سيقاتلون قريش لأنهم آذوهم. والثاني الأنصار، النبي يريد رأيهم لسببين: لأن الاتفاق في البيعة النصرة في المدينة، لأن نحن خارج المدينة. الثاني أن أكثر المقاتلين منين يوم بدر؟ من الأنصار. الأنصار أكثر من المهاجرين رضي الله عنهم، لا في عددهم في المدينة ولا في عددهم في القتال، فهم أكثر رضي الله عنهم جميعا. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعنينا يا رسول. قال: أجل. فقام فتكلم رضي الله عنه وارضاه، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بكلامهم، ثم قال: أبشروا، وقد وعده الله أحد الحسنين، ذهبت العير بقي النصر. فرضي الله عنهم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. وأفضل الصحابة أهل بدر. قال رفاعة بن رافع الزرقي: قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وأهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا هم لهم فضائل، أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي جابر: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أن الله قد رضي عنهم كما ذكر الله ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. دخول الجنة كما في حديث جابر: يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة، رواه الترمذي. أنهم خير أهل الأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم خير أهل الأرض. ويشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن سماس، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال، والرميصاء، والمؤذن الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن، فقال لهن لما قال شهد الله، قال النبي على الفطرة. وهذا الرجل لا يعرف رضي الله عنه وارضاه، هؤلاء ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويقرون، اقرأ، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، قدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت حسبك، ويقرون بما تواتر به نقل عن أمير المؤمنين علي ما أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. أبو بكر هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين من آدم إلى أن ينتهي الخلق، أفضل الناس أبو بكر. ومن الفضائل التي اختص بها قول الله يقول لصاحبه، ويذكر أهل العلم في كتاب في باب المرتد أن من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأن الله يقول لصاحبه ويقول ليس صاحبا له، أن الله أيده قال ما ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أنه أعلم الصحابة، موافقته للنبي في صفاته، قال ابن الدغن لأبي بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلافته. أيضا حادثة الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ردى بيته على تحمل الشدائد، أنفق ماله كل ثلاث مرات، يوم يؤتى الرقيق، ويوم الهجرة، ويوم غزوة تبوك. ويا إخوان، إنفاق جميع المال ليس هو السنة، ليس عندنا من الإيمان ما عند أبي بكر، ولا آلنا عندهم من الإيمان ما عند آل أبي بكر. أبو بكر ربى أبناءه على الشدائد رضي الله عنهم جميعا. كذلك أبو بكر رضي الله عنه أخرج النقد، لكن العقار لم يبيع رضي الله عنه، فكان بزاعته بالصلح موجودة يستطيعون أن يختتم منها رضي الله عنهم جميعا. خمسة من العشرة المبشرين بالجنة في ميزان أبي بكر، وغيرها من الفضائل. رد الناس من الباب الذي خرجوا منه، قال علي بن المديني في الإسلام رجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، لكن أبو بكر له أعوان وأحمد لا أعوان له رضي الله عنهم جميعا. أما فضائل عمر، الفضائل المشتركة بين أبي بكر وعمر قول علي رضي الله عنه كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا يقول دخلت أنا والنبي أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. مما اختص به عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت كأني رأيت الناس يعرضون علي وعليه عمر وعلى عمر قميص يجره، قال فما أولت ذلك يا رسول الله. وأيضا قال رأيت أني أشرب لبن لبنا ثم أعطيت فضل عمر، قال فما أولت ذلك يا رسول الله، قال العلم. ويثلثون بعثمان، وعثمان رضي الله عنه اشترى روما وجهز جيش العسرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأما علي رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام في فوضى في حديث سهل لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكان هذا الرجل هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. هذا الحديث هل يدل على أن علي أفضل من أبي بكر وعمر وأنه أولى بالخلافة؟ لا، لأن علي لم يستدل به على هذا الأمر. ثانيا أن النبي قاله على سبب، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك قال المنافقون لعلي ما أبقاك، وكان أبقاه أميرا في المدينة، إلا بغضا لك. فخرج علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ثم هؤلاء أبو بكر أشار النبي إلى خلافته، قال عليه الصلاة والسلام بأمره بالصلاة وأمره بالحج سنة 9، كان أميرا على الحج. وكذلك قال يأبى الله ويدفع المسلمون إلا أبا بكر. وقال للمرأة أرأيت إن جئت لما غدا المرأة أرأيت إن جئت ولما جئت كأن نادى الموت قالت فأتي أبا بكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فنزع منها ابن أبي قحافة ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع بعض الله يغفر له. الضعف الإشارة إلى قصر خلافته. هذه الخلافة قصيرة 2 أشهر، جهز جيش أسامة لقتال الروم انفاذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهى مشكلة الجزيرة العربية بمسألة الردة، وبدأ بفتح فارس والروم أجزاء من الشام وأجزاء من العراق في عهد أبي بكر 2 أشهر رضي الله عنهم جميعا. ثم قال ثم أخذها عمر فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. ثم أخذها رجل آخر وهو عثمان رضي الله عنه وارضاه. الصحابة يثلثون بعثمان في الفضل بحديث أبي موسى لما دخل قال أبو بكر ادخلوا بشروا بالجنة، ثم أتى عمر قال إذن له وبشروا بالجنة، ثم أتى عثمان قال إذن له وبشروا بالجنة على بلوى الصين. وأيضا حديث ابن عمر قال كنا نفاضل بين أصحاب الرسول فنفضل أبو بكر فنفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما ويقول ابن مسعود ما أمرنا إلا خيرنا إلا ما أمرنا إلا خير من بقي. وقال أحمد من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وقال ابن المبارك في أيهما أفضل علي أو عثمان؟ فقال كفانا عبد الرحمن بن عوف. فإن الصحابة اتفقوا أن الأفضل عثمان رضي الله عنهم جميعا. ثم يربعون بعلي، وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة، وفضلهم في الفضل كفضلهم كترتيبهم في الخلافة. وإن كانت مسألة عثمان وعلي ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، فمن فضل عثمان على علي فكذا قول لبعض أهل السنة. وأقوال أهل السنة من أهل السنة من يضرب أبو بكر وعمر ثم يسكت، هذا قول. قول يفضل أبو بكر وعمر، يفضل أبو بكر وعمر وعثمان ويسكت. وقول يفضل أبو بكر وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعلي ويسكت. ومنهم من يربع بعثمان. والصواب أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. من أكثر الصحابة فضائل؟ أبو بكر. قال أحمد ما لأحد من الصحابة من الفضائل الصحيحة مثل ما لعلي، فعلي أكثر الصحابة فضائل، لكن أفضلهم من؟ أبو بكر. ومن فضائل عثمان أن واحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الشورى فيما بينهم، أيضا أنه صبر على الأذى وكان يستطيع أن يقتلهم ورضي أن تذهب نفسه ولا يقتل مسلم بسببه رضي الله عنه. وهو الذي جمع المصاحف بمشورة من الصحابة رضي الله عنهم. وأما علي رضي الله عنه فهو أحد الستة الذين أمر عمر أن تكون الخلافة بعده، وقاتل الخوارج والبغاة وجمع الناس بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه. الخلفاء الراشدين 2 تزوج بنات النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان وعلي. 2 زوج النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. الخلفاء الراشدين كل واحد منهم يؤخذ بالفقه، أبو بكر يؤخذ منه قتال المرتدين، عمر تجهيز الدولة الإسلامية، عثمان الصبر على البغاة وجمع المصحف، وعلي فقه قتال الخوارج والبغاة. اقرأ. ويحبون أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه عمه وقد شكى عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يشفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها وعاضده على أمره، وكان لها منه منزلة عالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أهل السنة يحبون الأصحاب ويحبون الآل. وفي قوله ذكركم الله في أهل بيتي يوم غديركم، إشارة إلى عدم تولي آل البيت الخلافة، لأنه لو كانت الخلافة لهم لم يوصي بهم. وحب آل بيت رسول الله نحبهم لإيمانهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن منهم مؤمنا فلا نحبه، ونحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهن وهن من آله، لقول الله يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال في حادثة الإفك: من قد بلغني أداه في أهلي، فسماها أهله. وأفضلهن خديجة وعائشة. واختلف أهل السنة، فمن أهل السنة من يفضل عائشة، ومن أهل السنة من يفضل خديجة، ومن أهل السنة من يفضل خديجة لخديجة في الإسلام، في أول الإسلام مرسة لعائشة، ولعائشة في آخر آيات النبي عليه الصلاة والسلام مرسة لخديجة رضي الله عنهن جميعا، ولكل منهن فضائل رضي الله عنهن جميعا. وأما أنهن أزواجه فلقول عمار: إني لأعلم، أي في عائشة، أنها زوجته في الدنيا والآخرة، رواه البخاري. قال: وأفضل الصحابيات فاطمة، لقوله سيدة نساء العالمين. قال السبكي: الذي ندين به أن فاطمة أفضل من خديجة، فأفضل هذا فضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أما خديجة فإنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده، وكانت له المنزلة العالية، بل لما قالت عائشة: أبدلك الله خيرا منها، قال: ما أبدل الله خيرا منها، أنه لم يتزوج عليها. بينما عائشة أنزل الله في عرضها آيات تتلى إلى يوم القيامة ببراءتها. وفضل أيضا عائشة رضي الله عنها، كانت تقوم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وبين سحرها ونحرها. قال الله في ختام آيات الإفك: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. هنا قسم عقلية: إن كنت تتهم عائشة فالاتهام يذهب إلى من؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت تطيب عائشة فالتطيب يذهب إلى من؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذ كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إذا إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزز مغفور، نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من القرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ثم من قال ويتبرؤون من طريقة الروافض. الروافض يسبون الصحابة، والآن إلا أناسا إلا عددا قليلا منهم. والنواصب هؤلاء هم قوم من بني أمية، الحجاج بن يوسف الثقفي وعبيد الله بن زياد يصبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدى ديني أو سياسي. سياسي انتهى بخلافة بني أمية. وفي رسالة علمية عن النواصب. وأما ما شجر بين الصحابة فإننا نمسك، لا نقرأ ولا نتكلم ولا نخبر الناس بذلك، لأن هذا منها ما قد جيب فيه ونقص، والحق فيه، ومنها ما هو كذب، والحق فيه هم مجتهدون، إما مصيب وإما مخطئ. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقتلهما أولى الطائفتين بالحق، يقصد علي. إذن معاوية معه الحق، لكن من الأولى بالحق؟ علي رضي الله عنه. الحكم على الفعل أنه مجتهد. موقفنا على الإمساك. قال أبو حنيفة لما سئل عن صفين قال إذا قدمت على الله سيسألني عما كلفني ولا يسألني عن أمورهم وقال عمر بن عبد العزيز تلك دماء كف الله يدي عنها، لا أريد أن ألطخ لساني بها. نعم اقرأ. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع السبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لا، كرامات الأولياء، ومن صورة السنة تصديق بكرامات الأولياء. ما عندكم؟ لا، هذا الموجود عندنا. مصورة السنة تصديق بكرامات الأولياء. طيب أقرأ من هنا؟ نعم. ومن وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن السلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الإيمان بكرامات الأولياء هذه من عقيدة السنة والجماعة، وأعظم الكرامة الاستقامة على دين الله، والإنسان يحرص على الاستقامة لا على الكرامة. ويقول الشافعي إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي في الماء فلا تنظروا إلى ذلك حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. والكرامة لا تدل على العصمة، أن بالعام بن باعور أكرمه الله ومع ذلك والعياذ بالله كفر، وقد تكون سببا للفتنة وقد تكون سببا للخير والتثبيت. والعبد يكون طالبا للاستقامة لا للكرامة. من أمثلة الكرامات لما كذبت الزنيرة على الإسلام، لما عذبت الزنيرة على الإسلام ذهب بصرها، فقيل هذا بإسلامك، فدعت الأجر فرد الله إليها إسلامها. ومن ذلك قول عمر للمقاتلين يا سارية الجبل، وإخبار أبي بكر بأن بنت زوجته

وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال من هم الجماعة هذا الضابط، أهل السنة والجماعة، من هم الجماعة هذا الضابط، من هي الناجية هذا الضابط. نعم اقرأ. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوبي هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولى المناقب المأثورة، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الإبدال والأبدال. الأبدال وفائدة الأبدال لا يصح فيهم حديث. الأبدال لا يصح فيهم حديث. ومعنى الأبدال أن الله يبدل كل ما ذهب عالم، كل ما ذهب عابد يبدله بغيره. نعم اقرأ. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من ميز هذه الرسالة أنه ختمها بهذه الأخلاق الجميلة رحمة الله علينا وعليه. نسأل الله يرزقنا وإياكم علم النافع والعمل الصالح، آمين. الله وأن يهدينا والمسلمين. نعم. أبوين أسناده يا إخوان، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا والمسلمين سواء السبيل، يصلح قلوبنا وأعمالنا، يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. ويا إخواني، أوصيكم بالعلم والتفقه في هذه الرسائل العلمية، فالانشغال بالعلم هو خير من الانشغال بالقيل والقال أو بفلان أو علان. ومن انشغل بالعلم شغله العلم عن الناس، ومن انشغل بالناس شغله الناس عن العلم، والقلب لا يقبل. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونشكر الإخوة في جمعية الدعوة في الباحة، جزاهم الله خير على هذه الدورة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.